إن هذا اليهودي خلفي. نعم. صلى الله عليه وسلم يقولون بعض الناس الآن يزرعون شجر الغردة. ما هو بعيد. يتحرر الدجال صاحبهم. سوف يقتلوا ولو ما نطق الشجر. سوف يقتلهم المسلمون. نعم. قوله ليس بأعور في إثبات العينين لله. نعم. إثبات العين لله والسمع والبصر في القرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. صالح النص. ليس بأعور يعني ربك ذو عينين والدجال ذو عين واحدة والبقية طافية وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. جلس أحسن الله أحدنا إلى أنا كرسي وكان خلف الكرسي أحسن الله كتب فيها آيات وأحاديث يعني في جلابه مثل المسجد هذا اللي خلفنا أحسن الله إليك خلفه كتب يكون ما يضر ما في شيء لكن لو وجد يعني جلابا أو فرجه الرابع يكون أحوط أبعد عن شبهة أما جلابه مقدم المسجد ولا يعني رف يحط فيه يكون أبعد عن شبهة لأنه وجود المكان في السيارة لأنه وجود المكان في السيارة وضع في هذا المكان لا يعني يحط في مكان قدام المصلين أحسن أحوط أبعد عن شبهة أصلهم هم أصل إشهانته هذا عارض أقول شيء عارض عدم رفع اليدين في الدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من بعض الناس هذا صحيح رفع الدعاء في محله أولى رفع الدعاء في محله رفع اليدين في محله أولى افتلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأى في الاستسقاء.